فصل: يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعر لزمه فديته، ويكره الكحل بالإثم. وهذا ضعيف، والصواب أن المحرم أنه لا أنه يجوز له أن يحك شعره، ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: لولا ما استطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. وإذاك بعض العوام يشددون في هذه المسألة، ولذلك تجد إذا مثلا أصابه حكة في رأسه ينقره نقرا، يقول هكذا كأنما معه مطرقة، وهذا لا أصل له. ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب غير المطيب، لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هنا. طيب، والصواب أيضا عدم الكراهة، لأنه لا دليل على المنع. ومسألة الترفه يقول الحاج أشعث أغبر، هذه ليس لها ضابط فيما تقدم، وإلا لقلنا إن الحاج الأشعث الأغبر ينبغي له أن يسير في الطرق الوعرة والتي تكون فيها غبار حتى يتحقق فيه هذا الوصف. فالصواب أنه يجوز أن يكحل بالإثمد، لكن غير المطيب، لأن المطيب ممنوع منه. وكذلك بالنسبة للمرأة، ولأن الكحل بالإثمد يستخدم دواء لا يستخدم زينة. ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك، وهو مباح لحديث ابن عمر، ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء، لأنه وأيضا كراهة الخلخال والتزين بالحلي أيضا ليس عليها دليل، لأنه ما دام مباحا فالأصل الجواز. ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب. يكره أن ينظر في المرآة، المحرم يكره أن ينظر في المرآة، وعلى هذا إذا كان يسوق سيارة شو يسوي؟ إيش؟ لا بتمكة أهون هذه، لكن السيارة يفك هذه وصفط الدولي عموما كلام ينظر في المرآة صاحب سيارة نفسها، لكن ما يقول لي أسلاحي شيء يعني نوع تزي والصواب عدم الكراهة، إن هذا ليس طيبا ولا مخيطا ولا دليل عليه، لأنه نوع تزين. وما المانع من التزين للمحرم؟ ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر، لأنه يزيل الشعر ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن في غيره، لأن يعني في غير الشعر. الصواب أن كل هذه الأمور السابقة ليس عليها دليل، والأصل الحل والإباحة، لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتث، أي غير مطيب يعني، وهو محرم، إلا أنه في رواية فرقد السبخي وهو ضعيف ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب، وأن تقول لأخيك يا ظالم يا فاسق، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. طيب، يقول: ينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء إلى آخره. وهذه وإن كانت ممنوع، وإن كان الإنسان ممنوعا منها حتى في حال الحل، ففي حال الإحرام من باب أولى، لأنه متلبس بنسك وعبادة. ولهذا قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، ولا فسوق، والفسوق يشمل سائر المعاصي، ولا جدال وهو الممارات. ولكن مراد ولا جدال إذا كان الجدال يقصد به إيش؟ الممارات. أما الجدال الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو أمر مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى. فصل. طيب، ويستحب له قلة الكلام، وهذا في الواقع حتى في غير المحرم الأولى قلة الكلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا قال المؤلف يقول: إلا فيما ينفع، يعني فيما فيه خير، سواء كان الكلام خيرا في ذاته أو خيرا لغيره، يعني الكلام إما خير وإما شر وإما لا خير ولا شر، فالخير يؤمر به والشر ينهى عنه، والذي لا خير ولا شر فيه أيضا يؤمر بتركه. فقيل الخير كلام الخير تارة يكون خيرا في ذاته كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن، هذا لذاته، وتارة يكون خيرا لغيره كما لو تكلم بكلام مباح يقصد به أن يدخل الأنس والسرور على إخوانه، فهذا مطلوب مطلوب. نعم، وإن كان الكلام مباحا، يعني قصص وكلام مباح، لكنه قصد بذلك أن يدخل السرور، وإدخال السرور على المسلم أمر مطلوب. نعم. فصل. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والختم ولا فدية عليه، وعنه عليه الفدية، والأول وأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم: اغسلوه بماء وسدر. وقال عبد الله بن حنين: امترى ابن عباس والمسور ابن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. ويجوز أن يفتصد كما يجوز أنه يجوز أن يحتجم وهو محرم، ويجوز أيضا أن يزيل موضع الحجامة، لأن تقدم لنا أن الشعر يمنع من إزالته ما يحصل به إماطة الأذى. نعم. ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم، ويتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم. ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. نوع من الحجامة، لكن الفرق بينه وبين الحجامة أن الحجامة انشق طولا والفصد عرضا. نعم.